بقي أوجه الإعراب، يعني من حيث الإعراب كيف نعرف هذه الأوجه؟ عند رفع الأول، رفع عند رفعهما، عند نصبهما، عند المغايرة، عند فتح الثاني، ما تكلمنا عليها أمس، ولا بأس أن تعرف الأوجه الإعرابية في ما ذكر من الخمس الأوجه. فعند قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فلك في هذه الحالة بالنسبة للأولى إعمال عمل ليس إعمال عمل إن فقط، لا نافي للجنس، وحول اسمها مبني في محل نصب والخبر محذوف لا حول لنا. وأما الثانية ولا قوة فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الزيادة، لا حول ولا قوة يجوز أن تعملها كما عملت الأولى ويجوز أن تجعلها زائدة، فتقول واو عاطفة ولا زائدة، وقوة معطوف على حوله، قوة معطوف على حوله، ولك أن تعملها وتجعل لها خبرا، فتقول ولا قوة من اسم لا الثانية هذه العامل عمل إن مبني في محل نصب وخبرها محذوف لنا، يكون عطف جملة على جملة، ففيه وجهان بالنسبة للثانية الزيادة وأيضا الإعمال، الزيادة والإعمال، فتقول ولا قوة الواو حرف عطف ولا زائدة، وقوة معطوف على حوله، الواو حرف عطف ولا نافية للجنس عامل عمل إن، وقوة اسمه وخبره محذوف لنا، يكون باب عطف جملة على جملة. هذه أوجه الفتح لا حول ولا قوة. أوجه الرفع لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، فلك أيضا وجهان في الأولى وجهان في الثانية، فلك في الأولى مهملة لا عمل لها، وحول مبتدأ لا حول ولا قوة، فتكون لا هذه ملغية لا عمل لها، وحول مبتدأ والخبر محذوف تقديره حول لنا، خبر محذوف تقدير لا حول لنا. طيب ولا قوة، نرجع للأولى أيضا كذلك قبل أن ننتقل إلى الثانية، ويجوز أن تجعلها هذه الأولى عامل عمل ليس لها حول، فتقول لا نافي عامل عمل ليس وحول اسمها والخبر محذوف تقديره لنا، وجهان في الإعراب في الأولى، إما أن تهملها وتجعل ما بعدها مبتدأ، أو تعملها وتجعل ما بعدها اسما لها لأن عامل عمل ليس، أو تعملها عمل ليس ويكون ما بعدها اسما لها. الثانية إعرابها لا حول ولا قوة، فلك أن تجعل هنا الواو عاطفة وحول لا زائدة، لا زائدة، وحول معطوف على إيش؟ على قوة، لا حول ولا قوة، فتكون واو عاطفة ولا زائدة وحول معطوف على قوة، والخبر محذوف لا حول لنا كما تقدم، عطف مفرد على مفرد. ولك أن تجعل الثانية عامل عمل ليس نفس ما عملت الأولى، تجعل الثانية عامل عمل ليس الواو عاطفة ولا نافية عامل عمل ليس، وقوة اسمها وخبرها محذوف لنا، ولا قوة لنا من باب عطف جملة على جملة. ولك أن تجعل أيضا الثانية زائدة، أو تجعل الثانية زائدة وحول معطوف على محل لا مع اسمها، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، هذان الوجهان هم المعتمدان، أن تكون الثانية هذه زائدة وقوة معطوف على حول، وأن تكون لا ثاني عامل عمل ليس على الثاني عامل عمل ليس. ولك أن تهملها وتجعل ما بعدها مبتدأ نفس الأولى، هذا وجه ثالث سيكون، تهملها ولا قوة واو عاطفة ولا نافية لها معنى ما هي زائدة نافية، وقوة مبتدأ والخبر محذوف تقديره لنا، تكون ثلاثة أوجه في الثانية. الوجه الأول أن تكون زائدة وقوة معطوف على حول، والوجه الثاني أن تكون عامل عمل ليس تعطف جملة على جملة خبره محذوف، الوجه الثالث أن تكون نافية مهملة ما هي زائدة مهملة معناها موجود لا عمل لها، وقوة مبتدأ والخبر إيش محذوف، الخبر محذوف تقديره لنا. وأوجه المغايرة معروفة لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، تكون لا نافي الجنس الأولى عامل عمل إن وخبره محذوف تقديره لنا، ولا قوة لا عامل عمل ليس لا الثانية عامل عمل ليس عند المغايرة، إذا فتحت الأولى ورفعت الثانية، لا الثانية عامل عمل ليس تقديره لنا، ولا حول لا حول ولا قوة لنا خبرها محذوف، أو تكون مهملة الثانية ما بعدها مبتدأ، تكون مهملة وما بعدها مبتدأ. أما الأولى فقط ما هي إلا عامل عمل ليس الأولى، لا حول ولا قوة، عامل عمل إن، لا حول ولا قوة، إذا غيرت فتح الأول فتحت الأولى نكر الأولى ورفعت الثانية، فالأولى هذه انتهينا منها مفرغ منها، عامل عمل إن وحول اسمها وخبره محذوف تقديره لنا، بقي الثانية ولا قوة، لا حول ولا قوة، تكون الواو عاطفة، ولا لنا فيها أوجه، الوجه الأول أن نعملها عمل إيش ليس، ولا لا حول ولا قوة، قوة اسمها والخبر محذوف تقديره لنا، الوجه الثاني أن نهملها، من عملها عمل ليس نهملها، لا نافية مهملة، ويكون ما بعدها مبتدأ والخبر محذوف ولا قوة لنا ما بعدها مبتدأ. الوجه الثالث وهو أضعف هذه الأوجه أن تكون الواو عاطفة ولا زائدة، لا زائدة وقوة معطوف على محل لا قبل دخول، أو على محل لا قبل دخول لا عليه، فإن محله الرفع، بعضهم يقول على محل لا مع اسمه، هذا تجوز العبارة، وإلا على محل لا قبل دخول لا كان مرفوعا، كان مرفوعا، فلما دخلت لا نسخت الرفع، فهذا الوجه الثالث ولا قوة، تقول لا زائدة وقوة معطوف على محل اسم لا، على محل اسم لا قبل دخول لا كان مرفوعا، العاطف على محل اسم لا كما تقدم معكم، لا رب لنا إلا الله، فيكون قوة معطوف على محل اسم لا قبل دخول لا كان مرفوعا ثم دخلت لا فنسخت الرفع، هذه ثلاثة أوجه، إذا فتحت الأولى ورفعت الثانية بالنسبة للثانية، أما الأول وجه واحد عامل عمل إن، لكن بالنسبة للثاني إذا غير ورفعته ففيه ثلاثة أوجه، من يعيدها؟ لأن هذا الذي فيه الصعوبة فقط، أما هذا بس الثاني الوجه، نعم لا حول ولا قوة، بسرعة، نعم طيب، الوجه الأول أن تكون الثاني عامل عمل ليس، الأولى عامل عمل إلا والثاني عامل عمل ليس الخبر محذوف، والثاني أن تكون لام الغاو وما بعدها مبتدأ خبره محذوف أيضا، الثالث أن تكون لا زائدة ولا قوة لا زائدة، لو عاطفة ولا قوة لا زائدة وقوة معطوف على محل اسم لا، نعم قبل دخول لا كان مرفوعا على محل اسم لا، فإن محل اسم لا قبل دخول لا كان مرفوعا، هذا أضعف الأوجه. طيب لازلنا مع المغايرة، إذا رفعت الأول وفتحت الثاني لا حول ولا قوة، الثاني وجه الإعراب فيه واضح، الثاني واحد وجه فقط في الثاني، لا حول ولا قوة، عامل عمل عمل إن كما تقدم معكم، بقي أوجه الإعراب في الأول فقط، لا حول ولا قوة، وجهان أن تكون لنا في عامل عمل ليس وقوة اسمها والخبر محذوف، أو تكون لا ملغاة وحول مبتدأ، لا حول وحول مبتدأ والخبر إيش محذوف، وجهان واضح، لا حول ولا قوة، أما الثاني فعامل عمل إن فقط، بقي الأولى لا حول حال الرفع، فتقول لا نافية عامل عمل ليس وحول اسمه وخبرها محذوف تقديره لنا، أو لا مهملة ملغاة نافية ملغاة وحول مبتدا والخبر محذوف، والمبتدا يكون معرفة، فنقول هنا لأنه وقع في سياق النفي فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات الابتداء بالنكرة تقع في سياق النفي فتفيد العموم، هذا مسوغ من مسوغات، لا يقال كيف ابتدأ بالنكرة، لا ابتدأ بالنكرة لوجود المسوغ، وهي أنها وقعت في حيز النفي، هذا بالنسبة لي أوجه المغايرة، الآن انتهينا منها، بقي معنا الوجه الخامس، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، أما بالنسبة للأولى واضح الكلام عليها، انتهينا منها، عامل عمل عمل إن نافية للجنس، لا نافية للجنس وحول اسمها ابن على الفتح في محل نصب والخبر محذوف تقديره لنا، لا حول لنا ولا قوة بالنصب، هذا فتح والثاني ايش نصب، فيه تكون الواو حرف عطف ولا زائدة، لا هذه زائدة، وقوة معطوف على محل اسم لا، فإن محل النصب مبني في محل نصب، أليس كذلك؟ فيكون ولا قوة بنصبه وتنوينه معطوف على محل اسم لا، فإن محله النصب مبني في محل نصب، تقول لا نافي الجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، هذا قوة معطوف على المحل، لأن محله النصب معطوف على محله، أما اللفظ فهو مبني، لفظه مبني، لكن يكون العطف قوة على محل اسم لا، فإن محله النصب. واضح؟ فهذه هي أوجه الإعراب، تحفظ إن شاء الله في كلمة، في هذه الكلمة لا حول ولا قوة. طيب، نكمل إن شاء الله ما وعدنا بإكماله، وهي أحوال اسم لا، وهو أحوال اسم لا. فاسم لا على ثلاثة أقسام: إما أن يكون نكرة، بس إما أن يكون مفردا، أو يكون مضافا، أو يكون شبيها بالمضاف، ولكل واحد منهما حكم. اسم لا لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة: إما أن يكون مفردا، أو يكون مضافا، أو يكون شبيها بالمضاف. بالنسبة للمفرد حكمه والمقصود به قبل ذلك، نتصور المفرد أولا: المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في باب لا النافي للجنس. تعريف المفرد في باب لا النافي للجنس غير تعريف المفرد في باب الإعراب، فتعريف المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا التعريف في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا في باب الإعراب. لكن هنا الكلام على المفرد في باب لا النافية للجنس، فله تعريف آخر غير ذاك التعريف الذي تقدم معكم في باب الإعراب. فتعريفه في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المفرد الذي هو في باب الإعراب، ويدخل فيه المثنى، ويدخل فيه الجمع بأنواعه، كل هذا مفرد في باب لا النافية للجنس: لا رجل، لا رجال، لا رجلين، لا مسلمين، إلى آخر ذلك، لا مسلمات، كل هذا مفرد، كله هذا يش مفرد في باب لا النافية للجنس، سواء قلت لا رجل، لا رجال، لا مسلم، لا رجلين، لا مسلمين، لا فاطمات، لا فاطمات معرفة، لا مسلمات، لا اسمنا نكرة كما تقدم معنا، لا مسلمات، كل هذا يعتبر ايش مفرد في باب لا النافية للجنس. انتهينا من المفرد. ما هو تعريفه؟ لأننا سنتكلم على حكم الآن. ما هو تعريفه؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، سيأتي بيان شبيه المضاف، هذه حقيقة المفرد. فيدخل في المفرد هنا المفرد الذي تقدم معكم، يدخل المثنى ويدخل الجمع بأنواعه ثلاثة: جمع ذكر سالم، جمع المؤنث سالم، جمع إيش التكسير، كلها مفردة في هذا الباب. حكم المفرد، حكم المفرد حكمه أنه يكون مبنيا على ما ينصب به في باب الإعراب. حكم المفرد أنه يكون مبنيا على ما ينصب به في باب الإعراب. فإن كان ينصب في باب الإعراب بالفتحة فهنا يبنى على إيش؟ على الفتح. فتقول لا رجل قائم، لا رجل قائم، وهناك يبنى ينصب الفتح المفرد هذا، ليس كذلك؟ فهنا يبنى على الفتح، فتقول لا رجل قائم، لا شك فيه، لا ريب فيه، لا تثريب عليكم اليوم. كذلك أيضا ما تقدم من الأدلة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا كلها مفردة، كلها مفرد. فحكمه هنا المفرد أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب. هذا المفرد رجل، فسوق، فجور، إلى آخر، كلها مفردات تبنى تنصب بالفتحة، فهنا في باب لا تبنى على الفتح. الذي ينصب في باب الإعراب بالفتحة يبنى هنا على إيش؟ على الفتح. وأيضا مثله جمع التكسير، فإنك تقول رأيت رجالا، رأيت رجالا، تنصبه بإيش؟ بالفتحة، ليس كذلك؟ هنا ماذا تصنع فيه في باب لا؟ تبنيه على ما ينصب عليه في باب الإعراب. فإذا سنبني على أي شيء؟ على الفتح. فنقول لا رجال موجودون، لا رجال موجودون، فتكون لا نافي الجنس، ورجال اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لأن تعمل عمل إنه مبني على الفتح في محل نصب. موجودون ما إعرابه؟ خبر لا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فالشاهد هو الاسم لا رجال موجودون، وهو مبني على الفتح في محل نصب لأنه ينصب في باب الإعراب بالفتح، رأيت رجالا، فتبنيه هنا على إيش؟ على ما ينصب عليه أو على ما ينصب به وهو الفتح، فتقول لا رجال موجودون. طيب بقي معنى المثنى في باب الإعراب، تقول رأيت رجلين، رأيت رجلين في باب الإعراب تنصبه بالياء، أليس كذلك؟ هنا ماذا سنصنع فيه إذا أدخلنا عليه إلى أنه في الجنس؟ سنبنيه على الياء، سنقول لا رجلين موجودان، لا رجلين موجودان، فنقول لا نافي الجنس ورجلين مبني، وهو معرب على الصحيح عندهم، رجلين مبني على الياء في محل نصب، لأن اسم لا المفرد حكمه البناء، اسم لا المفرد حكمه البناء، فالمثنى في باب الإعراب ينصب بالياء، هنا تبنيه على الياء، فتقول لا رجلين موجودان، تقول لا نافي الجنس ورجلين مبني على الياء في محل نصب، وموجودان خبر، واضح؟ طيب ننتقل إلى جمع التكسير، حكمه ما هو حكم جمع التكسير؟ النصب ليس كذلك، النصب بالياء، تقول رأيت مسلمين، مسلمين، رأيت مسلمين، ليس كذلك؟ فماذا نصنع فيه هنا؟ ماذا سنصنع فيه هذا الموضع في باب لنا في الجنس؟ سنبنيه على الياء، لا مسلمين مخلدون في النار، لا مسلمين مخلدون في النار، فما إعراب لا مسلمين؟ لا نافي الجنس، نعم اسمها مبني على الياء في محل نصب، أحسنت، لأنه مفرد هنا، والمفرد حكمه أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب، فهو مفرد فيبنى على الياء، لأنه في باب الإعراب سينصب بالياء، فجمع التكسير يعتبر مفردا، والحكم العام للمفرد ما هو؟ اسم لا المفرد حكمه أنه يكون مبنيا على ما ينصب به في باب الإعراب، فتقول لا مسلمين مخلدون في النار، لا نافي الجنس، ومسلمين اسمها مبني على الياء في محل نصب، مخلدون خبرها، في النار جار تعلق به مخلدون. بقي معنى جمع إيش؟ المؤنث السالم، وهم باب المفرد، وهم باب المفرد، لا مسلمات متبرجات، يعني ما يجوز لهن هذا كما تقدم، ليس معنى أن الواقع فيه متبرجات، تقدم معنا في حكم القرآن، لكن معنى لا يجوز للمسلمين التبرج، لا مسلمات متبرجات، فتبنيه هناك في باب الإعراب ينصب بإيش؟ رأيت مسلمات، رأيت مسلمات، رأيت مسلمات، بماذا ينصب في باب الإعراب؟ بالكسرة. هنا في باب لا نافي الجنس توجهان فيه، البناء على الكسر لا مسلمات متبرجات، والبناء على الفتح لا مسلمات متبرجات، يجوز لك هذا وهذا في باب لا نافي الجنس، جمع التكسير ينصب بالياء بالفتحة، رأيت مسلمات في باب الإعراب لك وجهان فيه، البناء على الفتح لا مسلمات متبرجات، والبناء على الكسر لا مسلمات متبرجات، والبناء على الفتح لا مسلمات متبرجات، يجوز لك هذا وهذا في جمع، لأنه قد سمع من العرب هذا وهذا في جمع التكسير، البناء على الكسر لأنه ينصب بالكسرة، والبناء على الفتح لأن الفتح خفيف، لأن الفتح فيه شيء من الخفة، فلك أن تبني عليه. انتهينا من المفرد ولا ما انتهينا؟ ما حكم المفرد؟ المفرد ما هو أولا حقيقته في باب الإعراب؟ ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف، ما حكمه في باب لا نافي الجنس؟ أنه يبنى على ما ينصب به في باب الإعراب، إن كان ينصب بالفتحة فيبنى هنا على الفتح، وإن كان ينصب بالياء فيبنى على الياء، وإن كان ينصب بالكسرة ففيه وجهان، جمع من السان فيه وجهان، البناء على الكسر والبناء على الفتح. انتهينا، أظن قد جاء الوقت، أنا تأخرت، الله المستعان، يكفي هذا إن شاء الله، بقي معنى المضاف والشبيه المضاف، وندخل إن شاء الله غدا في درسنا الذي كنا نريد ندخل فيه، تعجب إن شاء الله تعالى. إلى هنا.